السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمرحبا بأبائنا وأخواننا اليوم في هذه الليلة، وهم الزائرون لنا في هذا المجلس من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مرحبا بهم إخواني وأبناء أحبة وكرام، جاءوا زائرين، ونسأل الله جل وعلا ألا يحرمهم أجر زيارتهم لنا. زاروا هذه المدينة الطيبة، وهي طيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجدها أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، المسجد الحرام ومسجدي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، لأجل صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فزيارة هذا المسجد مندوب إليها بالنصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فمن استطاع المجيء إلى هذا المسجد فلا يفوت الفرصة لما في ذلك من الأجر الذي يحصله. وضيوفنا قد زاروا هذه المدينة وأحبوا جزاهم الله خيرا أن يلتقوا بنا، فحياهم الله وحياكم ومرحبا بهم وبكم جميعا. وبهذه المناسبة أقول أولا ليعلم أن للقادم على هذه المدينة آداب ينبغي أن يتأدب بها ويتخلق بها. فأولاً من جاء زائراً عليه أن تكون نيته زيارة مسجده صلوات الله وسلامه عليه، الذي سمعتم النصوص الآنفة الذكر فيه، فينوي زيارة هذا المسجد فيكتب له الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. فإذا قدم إلى هذه المدينة فعليه أن يعرف قدرها وحرمتها، فلا يحدث فيها حدثا ولا يهوي محدثا، لا يحدث فيها من الأحداث العظيمة ولا المنكرات الذميمة، ولا يهوي أصحابها، فإنه من فعل ذلك فقد عرض نفسه للعقوبة عياذا بالله من ذلك. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل يوم القيامة. وهي حرم، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بين عين وثور هذا حرمها من الشمال والجنوب، لا يجوز أن يحدث فيها ما ذكرناه. فهي معظمة، عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمها كما حرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة، فهي حرم بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى القادم عليها أن يعرف حقها وحرمتها ومكانتها وعظيم منزلتها عندنا نحن المسلمين، فيلتزم بذلك. وعليه إن أراد الجوار فيها أن يلتزم بحسن الجوار، حسن المجاورة، ولها آداب. ليس هذا وقت حل بسطها، ولكن الكلام اليوم على آداب الزائر. فإذا وصل هذا المسجد صلى فيه ما شاء الله له، وليحرص على الصلاة فيه جماعة مع المسلمين، فإن الأجر عظيم. فإذا كانت أيامه محدودة وساعاته أيامه معدودة وساعاته محدودة، فعليه أن يستغلها في هذا المسجد. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام عام. فهو نكرة في سياق الإخبار يعم، فالنكرة في سياق الخبر من فوائدها العموم، فتعم صلاة الفريضة والنافلة والجمعة، أعياد، استسقاء، جنائز، كلها داخلة تحت قوله صلاة، لأن هذه الصلاة المفروضة. الجمعة صلاة الجمعة، الاستسقاء صلاة الاستسقاء، العيدين صلاة العيدين، الخسوف والكسوف، الخسوف صلاة الخسوف والكسوف، وهكذا كلها يقال لها صلاة، وهي في كتاب الصلاة. فصلاة الجنازة الواحدة فيه أفضل من ألف صلاة جنازة فيما سواه، له فيها الأجر العظيم. وهكذا العيد، وهكذا الاستسقاء، إلى غير ذلك. فينبغي للمسلم على أن يحرص، فينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة مع الجماعة في هذا المسجد، وأن يستغل أوقاته إذا ورد على هذه المدينة العظيمة. فإذا ورد وصلى في المسجد ما كتب الله له، ينبغي له أن يذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، فيبدأ به، وهو أول مكان من ناحية اليسار بالنسبة للمواجهة، فيصلي يسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فإن زاد وقال: السلام عليك يا خيرة خلق الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فلا بأس بذلك. ثم بعد ذلك تنحى قليلا فيسلم على خليفته أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتنحى قليلا يسلم على خليفته، يسلم على أمير المؤمنين، خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قائلا: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خليفة رسول الله، أو ما أشبه ذلك. وهكذا: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو قال: يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما أشبه ذلك، ثم ينصرف. وإذا استطاع أن يصلي في الروضة فهذا حسن، فالمسجد كله محل أجر، والروضة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حولي، وبيته هو الذي دفن فيه بجوار مسجده. ثم أدخل بعد وليس هو المسجد، ولكن زحف بالمسجد عليه، فلم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، فليعلم ذلك. فإن حصل له الصلاة في الروضة فهذا حسن، فالمسجد كله مضاعف للأجر فيه، والروضة أفضل، لأنها على روضة من رياض الجنة. فإذا ما حصل له ذلك فيشرع له بعد هذا أن يزور مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح كان يزوره كل يوم سبت ماشيا وراكبا صلوات الله وسلامه عليه، فيصلي فيه، يتطهر في بيته، ثم يخرج إليه فيصلي فيه ما كتب الله له من فريضة. فإذا جاء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، كما قاله عليه الصلاة والسلام. هذه هي المساجد التي يشرع زيارتها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول مسجده، لا تشد الرحال بعد المسجد الحرام إلا إليه، ثم المسجد الأقصى، والثاني إذا جاء المدينة مسجد قباء، فمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه فيه بل يحبون أن يتطهروا الآية هو مسجد قباء في أرجح القولين وأشهرهما فإذا صلى فيه حصل له الأجر الذي سمعتم ثم يشرع له بعد ذلك أن يزور بقيع الغرقة فيدعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم بما كتب الله له فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاره في آخر حياته ودعا لهم وقال اللهم اغفر لآل بقيع الغرقة صلوات الله وسلامه عليه فيزورهم ويدعو لهم لأن يغفر الله لهم وأن يعظم أجرهم وأن يرفع مكانتهم ومنزلتهم ويذيبهم عن هذا الدين أعظم الثواب بما قدموه في ذلك رضي الله تعالى عنهم فقد قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا وتحملوا المشاق والمتاعب مع النبي صلى الله عليه وسلم فأوجب ذلك لهم الرضوان من الله تبارك وتعالى تفضلا منه وإحسانا جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم إن حصل له وقت زار شهداء أحد كما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته مودعا واستغفر لهم صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاء إلى المكان المعلوم المدفونون فيه سلم عليهم ودعا لهم واستغفر لهم كما استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وما عداه فلا يشرع ولا يسن زيارة شيء من الأماكن هذه الأماكن التي تشرع زيارتها جاءت فيها النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أن يجتهد في الخير وعليه أن يجتهد في العبادة والطاعة مدة إقامته في هذه المدينة المعظمة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمها غاية التعظيم ولعن من أحدث فيها أو آوى محدثا فيها نسأل الله العافية والسلامة لذلك كله وعليه أن يحرص على استغلال وقته بالعلم في مسجدها في حلق أهل العلم علماء السنة المعلومين المشهورين يستفيد منهم وخصوصا الحلق التي في العقائد في التفسير والحديث يلزم لأهل العلم المعروفين الموثوقين المعروفين ولله الحمد فيستفيد وعليه أيضا أن يحرص على وقته إن لم يكن ممن له رغبة في الطلب أن يحرص على قضاء وقته في المسجد وأن يتنفل فيما شاء الله له وما كتب الله له فالاستكثار من الخير خير هذا الذي ينبغي لزائر هذه المدينة ولا يتبع الترهات يذهب هنا وهنا وهنا وهنا مما يقوله الناس الذين لا علم عندهم المكان الفلاني والمكان الفلاني ومبرك الناقة ومبرك الجمل ولا أدري أين هذه الأشياء كلها لم تثبت وليس فيها شيء يثبت يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لا خلفاء الراشدين ولا بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيحرص على وقته ويحافظ على الخير في هذا الزمن الذي اقتطعه من مدته ويحرص أيضا على زيارة المكتبات العلمية التي حوت الكتب الشرعية النافعة ويستشيرون من يعرفون من إخوانهم الأسبق منهم ويقتنوا الكتب النافعة المهمة كل على حسب حاجته هذا الذي أوصي به أبنائي وأحبتي وإخواني أوصيهم بذلك فإن الإنسان له على إخوانه حق ولهم عليه حقوق فمن حقوقكم علينا أن ننصح لكم بما ينفعكم عند الله تبارك وتعالى ثم اعلموا أن مجيئكم هذا فيه نعمة عظيمة عليكم قد يتذكرها بعض وقد يقول عنها البعض الآخر إن هذه النعمة هي نعمة الرفقة والتعرف على أقوام ربما لم تكن تعرفهم أو لم تجمعك بهم صلة وإن كانوا في بلدك فحينما تسافر معهم يظهرهم السفر لك فإن السفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر لك عن الرجال. والصبح إذا أسفر يعني إذا اتضح، فالأسفار تكشف لك الخيار من الأشرار وتكشف لك الرجال في هذه الأسفار، تعرفهم، فإذا تعرفت عليهم وتعاملت معهم في مدة سفرك واتضحوا لك أوجب ذلك محبتهم على الخير والتواصي معهم والتواصل معهم. فينبغي لك إذا رجعت إلى بلدك ألا تقطع هؤلاء الذين ضمتك بهم الصحبة في هذه الرحلة، تتعرف عليهم. قديما كان الناس يتعارفون في القوافل للحج ويتعارفون في القوافل في الأسفار، فهذا اليوم كم من شخص يأتي من مدينة وأنت من مدينة مثلا من دولة الإمارات نضربها مثلا فقط، لا تعرفه ولا يعرفه، فتحصل بينكم المحبة والقوة والألفة والعلاقة الطيبة بسبب ما عرفته به في سفرك معه، فينبغي ألا تقطعه، تواصل معه، وهذا من فوائد الأسفار، صحبة الأماجد من فوائد الأسفار. فاحرصوا وفقكم الله إذا رجعتم على بقاء الاتصال بينكم، فإن هذا خير عظيم تحصل به الألفة، تحصل به المودة، والواحد قد يجر بعده عشرات تتعرف عليهم بسببه إذا زرته في مدينته أو في بلدته وجاء بأهله أو بإخوته وأحبته وعشيرته أو أصدقائه، تعرفت عليهم من طريقه، تعرفت عليهم من طريقه، فيحصل هذا التعارف الذي فيه الخير العظيم. فاحرصوا على الوصل الذي حصل بينكم بسبب هذا السفر، فلا تقطعوه، وتواصلوا فيما بينكم، تناصحوا فيما بينكم، وتزاوروا فيما بينكم، وتواصلوا فيما بينكم، فإن الله جل وعلا يقول وجبت زيارة محبتي للمتحابين فيا والمتزاولين فيا والمتبادلين فيا، يقوله الله جل وعلا في الحديث القدسي. فهذا خير عظيم وأجر عظيم ينبغي أن نغفل عنه وأن نراعيه وأن نحفظه وأن نحافظ عليه، فإن الصحبة لها قيمتها، والأخوة في الإسلام، الأخوة في الله أقوى من أخوة النسب، فقد يكون الأخ في الله فاضلا صالحا، وقد يكون الأخ في النسب سيئا صالحا، فهذا لا تربطك به إلا علاقة النسب، أما ذاك فتربطك به علاقة الدين والأخوة الإيمانية والإسلامية والأخلاق الحسنة والآداب الحميدة، فتجد هذا أقرب إليك، وإن كان هذا من أمك وأبيك لكنك تجد أن هذا أقرب إليك من أخيك الذي هو من أمك وأبيك، لصلاح هذا وعدم صلاح هذا. فهذا من فوائد الأسفار، من فوائد الرحلات التي يتصاحب فيها الناس ويخرجون جماعات، فاحرصوا على ذلك وفقكم الله إذا عدتم، واعلموا أن ورودكم على بلاد العلم ووجود أهل العلم فيها هذا من أعظم النعم، فإذا كانت عند بعضكم مسائل يريد أن يستفتي فيها أو يسأل عنها فيضع ذلك بين أيدي أهل العلم، إما أن يسأله مباشرة وإما أن يكتب به إليه، والله سبحانه وتعالى قد ساقه إلى هذا العالم فيستفتي فيما يهمه بأمر دينه ليرفع عنه الجهل أو يرفع عنه الالتباس، إن كان عنده علم لكن التبس عليه في هذا الباب شيء، فإن الله سبحانه وتعالى ما أوجب عليك السؤال إلا وقد أوجب على أهل العلم الجواب، فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، قال جل وعلا في أهل العلم الذين وجه بسؤالهم سبحانه وتعالى إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس الكتاب أولئك يعلمهم الله ويعلمهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فما أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر إلا وقد أوجب عليهم البيان والجواب، فهذه فرصة الوارد على بلاد أهل العلم يستفيد فيها من أهل العلم بسؤالهم عما يشكل عليه هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم جميعا الحق والهدى، وأن يؤلف بين قلوبنا وإياكم على البر والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين الناصحين المتناصحين فيما بيننا، وأن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أهل الإمارات؟ ها؟ بس لأهل الإمارات اليوم، إن كان لهم نعم، إن كان لهم شيء فليكتبوه. اكتبوه لا نعم. هذا يسأل، أنا بالقوة قرأت الحمد لله، يسأل يقول هل جميع النساء يكفرن العشير؟ نعم، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تصدقن معشر النساء لأني رأيتكن أكثر أهل النار. فقيل لماذا؟ قال يكفرن، أكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا تسخطه. قالت ما رأيت منك خيرا قط. فإذا كان هذا في نساء الصحابة فكيف بمن عداهن؟ فكبران العشير عند النساء عام، قد يكون يوجد فيهن الصالحة التي تقوم، لكن العموم الحكم له، الحكم الأعم الأغلب. فالأعم الأغلب في النساء هو هذا، أنهن يكفرن العشير يعني ينسين المعروف لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك مرة واحدة شيئا تسخطه. قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهي تتقلب في الإحسان الذي تنعم به عليها بعد الله جل وعلا. إحسانك عليك إليها لا يعد ولا يحصى، لكنها تنسى هذا الإحسان الكثير والمعروف الغزير، تنساه في التقصير الواحد اليسير. والله ولي التوفيق، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. هذا يسأل عن الكتب التي تنصح بها في رفع همم طلب العلم. الكتب فيها كثيرة، وأحسن ما أنصح به أن تقرأ كتب التراجم، أحسن تجد همة أهل العلم التي تحتقر نفسك حينما تقرأ تراجمها. هذا الذي أوصي به، هذا باب. والباب الثاني أن تصحب الأماجد النشطاء، فإذا صحبتهم انتفعت بصحبته. وإياك وصحبة أهل الكسل، فإن أهل الكسل يدعونك إلى الكسل، وأما أهل الجد والاجتهاد فهؤلاء يجرونك إلى أن ترتفع بنفسك. هذا يسعى المعنى الرجيم بالقول يعوذ بالله، الرجيم فعيل بمعنى مفعول مرجوم، هذا معناه يعني مطرود، فالذي تطرده ترجمه، هذا مرجوم يعني رجيم بمعنى مرجوم مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. هذا يسأل هل هناك فضل للدعاء؟ لا يأتي إلا أسئلة عن الإمارات. نعم، هذا الشرط. هل هناك فضل للدعاء ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره؟ أنا لا أعلم، لا علم عندي، ما أعرف في هذا شيئا، ومن علم حج على من لم يعلم، أنا لا أعلم. هذا يسأل في التعامل مع غير المسلمين، حيث أن بعضهم يقول يجب التسامح معهم لأن النبي كان يزورهم، هكذا من صحيح التعامل مع أهل مع غير المسلمين هم على شقين، أهل شرك وأهل كتاب، وأكثر ما يسأل عنه الآن ممن يفيدون علينا أهل الكتاب، اليهود والنصارى وأكثرهم النصارى. على كل حال الذي يجب لهم علينا ألا نظلمهم وألا يظلموا، ونحن نعلم بذلك ونستطيع أن نرفعه عنهم، لأنهم قد جاءوا بعهد من إمام المسلمين في هذه البلد أو تلك البلد في هذا المكان أو في ذلك المكان، فيجب أن تحفظ لهم حقوقهم فلا يظلموا ولا يعتدى عليهم. وأما بدءهم بالسلام فلا، خصوصا اليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. فالشاهد هذا التبجيل لهم والإكرام غير صحيح، إنما لا يظلموا ويعطوا حقهم، أما أن يبجلوا كأهل الإسلام هذا لا يجوز. وأما التسامح فماذا يراد من كلمة التسامح؟ هذا لا أدري، إن أريد بها معنى حقا فهذا الإسلام قد حفظه لهم، وإن أريد به معنى باطلا كأن نقرهم على دينهم أو أنه لا فرق بيننا وبينهم أو بيننا وبينهم الأخوة الإنسانية هذا غير صحيح. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم منه الآية، فهذا حق لهم لا يظلمون. وأما أن يجعلوا في التبجيل والاحترام والإجلال كأهل الإسلام لا، وإذا سلموا عليك فقلوا عليكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام. هذا اختصار بحق هؤلاء. أما سماع المنظومات فأرجو أن يسامحني إخواني جميعا وأبنائي وأحبتي، هذا ما وقته. هذا سائل يقول نحن أبناؤكم نسأل نحبكم بالله ونسأل كيف الطريق للثبات على الاستقامة والعلم. هذا والله سؤال عظيم وهو يسير على من يسره الله عليه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسره علينا وعليكم أجمعين. أما كيف فنقول أولا عليك أن تحافظ على حقوق الله جل وعلا وأوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تواظب على ذلك، فإذا علم الله جل وعلا من العبد هذا لن يخيبه. وجامع ذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحكيم. فأنا أوصي السائل الكريم أن يقرأ شرح الحافظ بن رجب لهذا الحديث نور الاقتباس أو المقباس من وصية ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، وهو كتيب صغير مطبوع. فإذا حفظنا الله جل وعلا أيها الأخ الكريم، وحفظنا نحن كذلك الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتعظيم ما عظمه وإنكار ما أنكره وإحلال ما أحله وتحريم ما حرمه والمسارعة إلى فعل ما ندب إليه وندب إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حفظنا الله جل وعلا. ومن حفظ الله جل وعلا لك أن تكثر من ذكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن أكثر من ذكر الله ذكره الله جل وعلا، قال وأنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولا يزال العبد يتقرب الله يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. أولا ما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترضه عليه سبحانه وتعالى. فالتقرب إلى الله أولا بالواجبات فعلا وترك المحرمات، ثم بعد ذلك المسارعة إلى المندوبات، فيحبك الله جل وعلا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هؤلاء هم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. احفظ الله يحفظك، يثبتك الله جل وعلا على الاستقامة إليه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. فالاعتصام بالله هو بحبل المتين، وهو دين الإسلام، وهو القرآن، وهو السنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويترك البدع والمحدثات في هذا الدين، فإنها سبب للشر وسبب للانزلاق والهلاك عياذا بالله. ذلكم وصاكم به، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالثبات على الصراط المستقيم يستلزم السير على الطريق والبعد عن البدع والمحدثات. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم من هم؟ هم الذين صرح الله بهم في قوله من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ومن يطع الله والرسول، وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، هنا صراط الذين أنعمت عليهم، هنا بين من هم المنعم عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذا هو الثبات على هذا الصراط المستقيم. يحشر صاحبه يوم القيامة مع هؤلاء الأخيار الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تحفظ الله في أوامره فيحفظك الله سبحانه وتعالى. وإذا حفظت الله وحفظك لو اجتمع عليك من في السماء ومن في الأرض على أن يضروك بشيء، على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمع عليك جميعا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفعلت الأقلام وضيقت الصحف. فاعلم أن هذا كله بيد الله جل وعلا. فمن ثبت على هذا الطريق ربما يبتلى، وله أسوة لمن ابتلوا من أنبياء الله وأوليائه ورسله والصالحين من عباده. فليصبر وليحتسب. فهذا من أسباب الثبات على الاستقامة وعلى الإسلام وعلى الحق. ومن أسبابها أيضا الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء والاطراح بين يدي الله جل وعلا. فتدعو بدعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وثبت أقدامنا على الحق والهدى. فأكثر من الدعاء، لا تغفل عن الدعاء، فإن الدعاء سلاح، سلاح عظيم. من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، وخصوصا في أوقات الإجابة كثلث الليل وأدبار الصلوات قبل السلام، وفي السجود وفي الأذان والإقامة، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة. هذه أوقات إجابة كلها. وهكذا عند الإفطار إن كنت صائما، عند الصائمين دعوة، عند فطره ما ترد، إلى آخره. فأكثر من الدعاء، والله سبحانه وتعالى يستجيب لعباده، والفضل بيده سبحانه وتعالى. آمنت به وعليه توكلت. وثالثا عليك أن تصحب أهل الخير. إذا صحبت أهل الخير دلوك على الخير، وإذا صحبت أهل الشر جروك إلى الشر. فإن الصاحب صاحب، فإن الصاحب ساعد، والجليس نيس، والمجالس مجانس. إما أن يجانسك على الخير، وإما أن تجانسه وأنت على الشر. والغالب أن صاحب الخير إذا جلس لصاحب الشر أن صاحب الشر يؤثر فيه. وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجربه. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ولم تبتيه. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعطيك هدية بلاش بلا ثمن، وإما أن تبدع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة تشتري منه، أو تحصل هدية منه، أو تصل إليه الريحة الطيبة فتعطرك. وإن لم يكن بيدك شيء. هكذا الجليس الصالح، إما أن يحذيك هو بالخير ابتداء بالنصائح والتعليم والإرشاد والتوجيه والتسديد، وإما أن تبتاع منه أنت تسأله فتستهيه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، الريحة الطيبة السمعة الطيبة، يقولون هذا صديق فلان بن فلان الفاضل الطيب الخير الصالح، ولا يجلس لهؤلاء إلا أهل الخير، فإن أهل الخير ينظرون إلى الخير. هذه هي الريحة الطيبة، السمعة الطيبة، السمعة الصالحة التي تستفيدها أنت من مجالسته، والعكس تماما في الجليس السوء، كما قيل في الجليس الصالح يقال في الجليس السوء. نسأل الله العافية والسلام، إما أن يحرق ثيابك يجرك معه إلى البلاء إلى النار إلى الهلاك، وإما أن تجد منه ريحة خبيثة، ريحة خبيثة وهي السمعة الخبيثة، يقال هذا فلان صاحب فلان السيء المجرم، صاحب فلان الغشاش، صاحب فلان الكذاب، صاحب فلان إلى آخره. فهذه هي الريح، الريح من السمعة تضاف إليه، فيأتيك الشر بسبب سمعتك له، بسبب صحبتك له، تأتيك السمعة السيئة بسبب سمعته هو السيئة وصحبتك له. فالمجالسة مجانسة، واحذر معاشرة مصاحبة اللئيم فإنها تعدي كما تعدي السليم الأجرب، لا خير في مصاحبة أهل الشر، تعديك نسأل الله العافية والسلامة، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، فاصحب أهل الجد والصدق المتلون احذره، عليك بأهل الصدق والصلاح والاستقامة والثبات، إن رأوا فيك خيرا ثبتوه، وإن رأوا منك نقصا سددوه وكملوه. فاحرص على هؤلاء، احرص على مصاحبتهم، وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم، هذا الذي تصحبه الماجد صاحب الحياء والعفاف والكرم، هؤلاء صحبتهم خير، صحبة أهل الخير خير، وصحبة أهل الشر شر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمصاحبة الأخيار من أعظم أسباب الثبات على الخير. أما الثبات على العلم أو طلب العلم فبمصاحبة أهله وبسؤال الله جل وعلا لك أن يزيدك بالعلم، فإن الله جل وعلا لم يأمر نبيه أن يسأله شيء من هذه الدنيا إلا من العلم، كما قال جل وعلا وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يسأله الازدياد من العلم. لماذا؟ ازدياد العلم إرغام العدة وصلاح العلم إصلاح العمل، ازديادك من العلم ترغم عدوك، فإنه من كان بالله أعرف كأنه أقوى وكان الشيطان عنه أبعد، ومن كان قليل العلم قل خوفه من الله أو قلت مراقبته لله كمراقبة العلم لا يمكن أبدا. إنما يخشى الله من عباد العلماء، الخشية الكاملة التامة الحقيقية لأهل العلم، لأنهم عرفوا الله جل وعلا. أما هو خالق أنا الذي ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، إنما يتأثر أولو الألباب أصحاب العقول، فمصاحبة أهل العلم هذه تنفع وتزداد إن شاء الله تعالى بالعلم الذي فيه إصلاح العمل، فإن العلم يدلك على هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. هذا يقول كيف يحمي المسلم نفسه من الوقوع في الشرك؟ يحمي نفسه من الوقوع في الشرك بمعرفة التوحيد، بمعرفة التوحيد وتعلم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي خلقنا الله لأجله، والذي إذا لقينا الله به سبحانه وتعالى ولو لقيناه بكل معصية فإنا نرجو أن يغفر لنا، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إسلاما وإيمانا. فالإيمان فضله عظيم، والإيمان هو التوحيد، والإسلام هو التوحيد، فأولا تتعلم التوحيد، وإذا تعلمت وعرفته تعلم ما يناقضه من أصله، ما ينافي أصله وهو الشرك الأكبر، وما ينافي كماله المعاصي ونحوها، فإن هذا باب عظيم. إذا عرفته اتقيته، إذا عرفت الشرك الأكبر والأصغر واتقيته سلمت بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الذي أوصيك به، أن تتعلم التوحيد. فاقرأ أولا أيها الأخ المحب الكريم، اقرأ القواعد الأربع، فإذا فرغت منها فاقرأ ثلاثة الأصول الثلاثة، فإذا فرغت منها فاقرأ كتاب التوحيد، فإذا فرغت منه فاقرأ كشف الشبهات، حينئذ تعلم بإذن الله تعالى التوحيد وما ينافيه من أصله أو ينافي كماله بالكلية، إما ينافي أصله بالكلية أو ينافي كماله، فحينئذ تأمن على نفسك من الوقوع في الشرك. فإنك إذا عرفت طرائق الشرك وأنواعه ومداخله سددتها بإذن الله تبارك وتعالى. عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر ويقع فيه، فأنت اعرف هذا الباب وأتقنه يحصل لك بإذن الله ما طلبت. وهذا يسأل عن طلب العلم بالصغر وفضله. نعم، ينبغي أن يحرص عليه بحق الصغر، الصغار، وليحرص الصغار على الحفظ، ليحرص الصغار على الحفظ، فإن سنهم سن الحفظ، الحافظة قوية، والتفهيم يأتي بعد، وإنما التعليم بالتعلم يعني بالقراءة والكتابة. يكتب، يتعلم أولاً الكتابة ليكتب ما يريد أن يعلمه، ثم بعد أن يكتب يحفظ، ثم بعد أن يحفظ يفهم. هذه مراتب التعليم، وإنما التعليم بالتعلم يعني القراءة، اقرأ باسم ربك. فهذه يتعلم القراءة والكتابة، أول ما يبدأ بالصغار تعليمهم الحروف وكيف يكتبون. لماذا؟ ليكتبوا الذي يريد أن يتعلموه، فإذا كتبوه حفظوه، فإذا حفظوه فهموه، دققوه، فإذا دققوا حفظه وأتقنوه تعلموا تفهموا به. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فالصغار أوصيهم بأن يحرصوا على الحفظ، فإن الحفظ الصغر كالنقش على الحجر لا يكاد ينسى، يبقى معك حتى لو خلفت، يبقى معك المحفوظ القديم. وأما الحفظ في الكبر فكالكتابة على الماء، كما يقول الحسن البصري، هل تستطيع أن تكتب على الماء؟ إذا تقدم السن الحفظ قليل يضعف أو يتلاشى. فأنا أوصيك أيها الأخ السائل أو الابن السائل بأن تحرص على الحفظ في كل فن متن، وهذا قد بيناه كثيرا، ولعلك ترجع إليه إن شاء الله تعالى وتجده. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقع لنحك الباب. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم، حياك الله. يا مرحبا، عبد الله، عبد الله مقامكم جميعا، حياكم الله. السلام هذا لكم زين. تأكد من جوالك.